وهذه السورة سورة الأنفال تقص علينا تفاصيل هذه الغزوة. فصلب السورة وموضوع السورة الرئيسي هو غزوة بدر وما يتعلق بها من الغنائم والأسرى. السورة كلها بتحكي لنا أحداث غزوة بدر وما فيها من فوائد وعبر. مر سورة إيه تقص علينا غزوة أحد؟ آل عمران. سورة آل عمران اللي بتقص علينا غزوة التوبة بتقص علينا غزوة تبوك. طيب في هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى إذ يريكهم أي واذكر يا محمد إذ يريكهم. الناس بتتلخبط في قراءة الأفعال المتصل بها ضمائر كثيرة. الأولى يريكهم والثانية يريكموهم. الآية اللي بعدها عشان تقدر تقراها صح الشيخ مصطفى جرد الكلمة شوف الفعل لوحده يريكموهم. الأصل الفعل إيه؟ يري لا مش يريكم. يريكم دي فعل ومتصل بحاجات كتير. أصل الفعل رأى يرى يري مش كده؟ طيب إذ يري مين اللي يري؟ الله. خلاص يري يعني يري الله. يريكم يالله مين؟ أنتم. يريكم خلاص يريكم مين؟ هم الأعداء مش كده؟ يريكهم يريك أنت يا محمد هم اللي هم مين؟ الكفار. إذ يريكهم إذ يريكهم لأن أصل الفعل خلي بالكم معايا كده رأى. ركز معايا في فعل ما ينصبش ولا مفعول اسمه فعل لازم. فهموا الحتة دي في النحو اسمه فعل ايه؟ لازم. وفي فعل يتعدى يعني لازم له مفعول به. ممكن يتعدى على مفعول به واحد ممكن يتعدى على اثنين ممكن يتعدى على ثلاثة. في ناس ايضها طويل ففي افعال برضك ايضها طويل. فالفعل ممكن يبقى فعل لازم لازم لنفسه ما بيروحش لأي مفعول به هو فعل وفاعل. جاء الرجل جملة مفيدة مش مفيدة؟ فعل وفاعل. لكن في فعل لازم ولازم مفعول به شرب الولد. هتقول لي شرب ايه؟ اقول لك شرب الولد الماء مش كده؟ يبقى شرب فعل متعدد كم مفعول؟ لواحد. رأى النبي الاعداء متعدد مش متعدد؟ ايه لكم مفعول؟ واحد بس. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الفاعل الاعداء مفعول به سهلا. طيب ارى الله النبي الأعداء أرى أدي الفعل الله الفاعل ربنا أرى مين؟ النبي. يبقى النبي مفعول به أول. أراه مين؟ الأعداء يبقى مفعول به ثاني. يبقى في مفعولين جدع يبقى في كام مفعولين. اسمع بقى معايا كده إذ يريكهم يري الله عز وجل لأن صيغة مبني المجهول فين الفاعل هو الله سبحانه وتعالى يري الله. يري مين؟ ك النبي. يري النبي مين؟ الأعداء هم. إذا جاب الاثنين مفعول بضميرين النبي صلى الله عليه وسلم مفعول به الأول جابه بضمير الكاف يري ك يبقى الله يري النبي يري ك. يري مين الأعداء؟ يري ك هم. اتقالت صح كده؟ إذ يري ك هم وضحت؟ طيب الفعل اللي بعد إذ يري من الذي يري؟ الله عز وجل. يريكم يري مين؟ المؤمنين. يريكم إذ يريكم هم اللي هم مين؟ الأعداء. وصلت ولا وصلتش؟ إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينهم. طيب يبقى عرفتوا قصة الضمائر وما عرفتوهاش؟ الضمائر ديت بيبقى لها شغل جامد. يبقى عندنا هنا ضمير مستتر اللي هو اسم الجلالة هو يري الله تمام. طيب فين المفعول به؟ في مفعول ك وهم أو كم وهم مش كده؟ إما بيخاطب النبي وإما بيخاطب المؤمنين. إذ يريكهم الله هذا الفاعل في منامك قليلا. ربنا سبحانه وتعالى خلي بالكم يعوز يهيئ أسباب النصر بينصر بأشياء كثيرة ممكن تبقى برؤية. ربنا سبحانه وتعالى يوري طالب في الامتحان يشوف رؤية انه نجح وطلع الاول والامتحان سهل، يصبح عنده قوة كده وفيش وجل ولا خوف ويقبل ويحل كويس. بايه؟ بالقوة المعنوية اللي رأيها برؤية نوم، برؤية نوم. يوري الله سبحانه وتعالى عدوا من الاعداء ان المسلمين في صورة اسد وهيلتهموه ويأكلوه، يدخل المعركة وخائف ويده على الزناد رصاص ما يصيبش بالضعف المعنوي، ذو رؤية رائعة جند من جنود الله. ما الإنسان ضعيف، فخلق الإنسان ضعيف، برؤية ممكن واحد يتقوى، وبرؤية ممكن واحد يضعف ويصير عنده وهن شديد. برؤية حاجة يعني في النوم كده، ده اللي حصل مع المسلمين. ربنا سبحانه وتعالى أرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤية إن العدو عددهم قليل، إذ يريدهم الله في منامك قليلا. طب فين سؤال، العدو كان قليل ولا كان كثير؟ كثير مش كده؟ العدو كان كثير. كان كثير. طب رؤية الأنبياء حق، الرؤية دي حق ولا مش حق؟ طب دراهم قليلين وهم كثير أي بل حق. هنا يا أخواني إحقاق الحق، فأراد الله أن يحق الحق فأراه أن العدد قليل، وهم فعلا في الحقيقة قليل بالنسبة إلى الجند بعد ذلك بنزول الملائكة، يبقى عدد المشركين قليل. فرؤية رؤية حق تمام، لكن لو أراه رؤية أن المشركين عددهم كثير، قال تعالى ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. النبي صلى الله عليه وسلم شاف الرؤيا ان عدد المشركين قليلين، يصحى الصبح يقول للمؤمنين ايه؟ ابشروا فقد رايت رؤيا ان عدد المشركين قليل. المسلمين يوم ايه؟ قليل. طب ده احنا هناكلهم اكل، هم جايين يقاتلونا، ده احنا هناكلهم اكل، ده عددهم قليل. خلي بالكم النفس ضعيف، النفس ضعيف. اذ يريكهم الله في منامك قليلا فقص ذلك، يرحمك الله، فقص ذلك صلى الله عليه وسلم على اصحابه، فكان ذلك سببا لثباتهم. قال الله ولو اراكهم كثيرا لفشلتم، لفشلوا يعني لجبنوا، كانوا يخافوا يفشلوا يجبنوا عن قتال هؤلاء، ولا تنازعتم في الامر. يا رسول الله ده عددهم كثير، نلاقيهم ولا نلاقيهمش، احنا مش مستعدين للقتال، طب نرجع طب نعمل، كان هيحصل ايه؟ نزاع. قطع الله النزاع واذهب عنهم الفشل والجب برؤيا نوم. لما بيريد الله سبحانه وتعالى امر وبيقضي امر فلا يحول بينه شيء، بين ادم ده اضعف شيء، برؤيا يخلي امره هو امر الله، ويذهب عنده الفشل والجبن والنزاع. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأرض. ولهذا يا أخواني لما تدعو الله سبحانه وتعالى ما تقعدش تفكر في الأسباب اللي ربنا هيجيب بها، لأن بعض الناس لما بيدعو اللهم أهلك المشركين يا رب أهلكهم بكذا وكذا وكذا، يقعد يعدد بقى صيحة ورجفة تمالك أنت، جند الله لا يعلمه إلا هو، ده ممكن يهلكهم برؤية مش كده؟ لما يقعد انسان يفكر في صلاح ولدي، يا رب يصلح ولدي، ويقعد يفكر بقى يسر له فلان يقول له يكلمه، ده ممكن رب يصحت عليه انت ولدك برؤية، برؤية يشوف في النوم رؤية صالحة الولد ده، تحثه على المسجد وتحثه على الطاعة وتحثه على القرآن، رؤية يشوف رؤية بس، يجي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا فلان اقرأ القرآن واحفظه والزم المسجد، يرى رؤية. عبد الله بن عمر في النوم مش خطناها في كتاب التهجد في صحيح البخاري، شاف ان اثنين خدوه وبيجروه واخدينه للنار، عبد الله بن عمر اثنين بيجروه واخدينه للنار، ويقابله واحد يقول له لم ترع لم ترع ما تخافش ما تخافش، ويبعدوا عن النار. خدوا لغاية لما وصل لغاية بئر مطوية وشاف النار، قال ورأيت أقواما أعرفهم. شو بقى الرؤية لما تأثرت واحد للدرجة دي؟ خدوا الاثنين وصل لغاية لما شاف، قال فوجدت النار مطوية يعني كالبئر عليها سور وحجار، ونظرت فإذا فيها أقوام أعرفهم، قال فلقينا ملك فقال لم ترع لم ترع. فقص الرؤيا على حفصة أخته، حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أخته عبد الله بن عمر أبناء عمر بن الخطاب، فقصتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. لا يا عبد الله ده رجل صالح بس لو كان بيقيم من الليل. ففسر له الرؤية ان اللي منعه من النار هو قيام الليل. قال عبد الله ما فلم اترك قيام الليل من يومه. رؤية خلته يقيم الليل لغاية لما لقي الله عز وجل. شفتوا ازاي يا اخواني انسان ضعيف برؤية واحدة. رؤية يريك رؤية كده تصلح حالك العمر كله. فما تسألش عن اسباب الصلاح ولا اسباب النصر. رب العزة سبحانه وتعالى ملك عزيز قوي بيده كل شيء وانت عبد ضعيف امرك بيده. فيهيئ لك من الامور ومن الجند ومن الاسباب ما يكون سبب للهداية او سبب للنصر. ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. بإيه؟ سلم الله بإيه؟ برؤية نوم. برؤية نوم. زوج وزوجته بينهم نزاع، يري الله عز وجل الزوجة أو يري الزوج رؤية صالحة إن زوجتك دي امرأة صالحة وتحبك وتحرص على رضاك وإن اللي حصل ده ما كانش كذا، خلاص هو أمن النوم راضي عن زوجته بعد ما كان ساخط عليها ويعزم على طلاقه. برؤية برؤية. إنسان ضعيف يا أخوان، إنسان ضعيف لازم تستشعر ضعفك بين يدي الله عز وجل عشان لما تدعوه يبقى مستحضر أنك بتدعو قوي غالب عزيز قادر، ها؟ وتعرف أن أمرك بيده وأنت أمرك هين عليه. ده سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، أمر السماوات والأرض والخلق كله. فهل أنت تعجزه ولا أمرك يعجزه ولا يعز عليه سبحانه؟ أبدا. فكل ذلك عليه هين سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه أرانا الآيات دي في حاجات زي كده، في رؤية نوم يثبت المؤمنين وفي رؤية تانية يرعب الكافرين، بشوية هوى يهلك المشركين، يرسل عن شوية هوى شوية ريح يهلكهم، بسحابة يظن فيها مطر وإذا فيها عذاب، بيوريهم الهلاك في أشياء يسيرة ويظنونها نعم، ويرد المسلمين النصر في أشياء يسيرة جدا ما يظن أن النصر يأتي من ناحيته. واضح؟ قال إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. سلمهم وعصمهم من الفشل والجبن والتنازع بإيه؟ فقللهم في عين رسول الله في المنام. فقللهم في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. قال تعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم. الرؤية الأولى كانت فين؟ في المنام. إذ يريكهم الله في منام. وإذ يريكموهم إذ التقيتم دي الرؤية الإيه؟ الحقيقية. حتى الرؤية الحقيقية بيد الله عز وجل. حتى الرؤية الحقيقية بيد الله عز وجل. يعني ممكن تنظر كده وتشوف وتبقى اللي انت شايفه غلط، مش هو الحقيقة، مش هو الحقيقة. ورب العزة سبحانه وتعالى يريك خلاف الحقيقة ليثبتك. فالله عز وجل قال وإذ يريكموهم، يري مين هنا بقى؟ المؤمنين. يريكموهم إذ التقيتم في أعينهم قليلا. أي اذكروا أيضا أيها المؤمنون يوم أن أراكم المشركين حين اللقاء أراكم المشركين وعددهم إيه؟ قليل، رغم أن كان عدد المشركين ألف ويه والمسلمين كانوا 313. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. حتى قال قائل من المسلمين، واحد بيكلم صاحبه المسلم قال له أتراهم 70؟ شكلهم 70 واحد وهم كام؟ هم 1000. قال أتراهم 70؟ قال لا هم نحو 100. قال لا ده شكلهم 100. ده كله بتقدير مين يا أخواني؟ تقدير رب العالمين. كذب عينك أمام أمر الله عز وجل. خلي بالكم الحتة دي مهمة جدا. تعرفين لما جدنا وكنا بنحكي في أحوال القيامة وعلامات الساعة وقلنا المسيح الدجال ويأتي معه جنة ونار كده، وقلنا تنظر إلى الجنة هتشوف الجنة إيه؟ نار. وتنظر إلى ناره تراها جنة. ربنا سبحانه وتعالى أمرك إنك لما تشوف نار الدجال ادخلها هتلاقيها جنة، وإذا رأيت جنته فلا تدخلها فإنك ستجدها إيه؟ اللي ما تعودش في حياته إن أمر الله عنده مقدم على كل شيء حتى على الذي يراه بعينه هيهلك في هذه الفتنة. ليه؟ أنا شايف بعيني جنة، إزاي أدخل النار؟ لأن ربنا قال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول قال ناره جنة وجنته نار، يبقى كذب عيني وادخل ناره، قال وجدها جنة فلا يخرج منها، خلاص تبقى دخلت الجنة ودنك في الجنة إلى أن تلقى الله. وإذا رأيت ناره وإذا رأيت جنته فدخلتها ستجدها نارا وما تخرجش من النار أبدا، عشان تبقى كفرت، تبقى طعت الدجال وكذبت الله. فلازم نتعلم يا أخواني إن قال الله وقال رسول الله هي الحق، هي الحق، هي الصدق، هي الصواب. بس أنا فاهم، بس أنا شايف، بس أنا سامع، تأكد إن السمع يخونك والنظر يخونك والفهم يخونك، لكن قول الله لا يكذب أبدا وقول الرسول لا يكذب أبدا ولا ينطق عن الهوى. اللي ما تعلمش الدرس ده في حياته فأقل فتنة هيسقط. فهذا لون آخر من ألوان أن ترى بعينك خلاف ما هو الحقيقة، وهذا من تثبيت الله للمؤمنين. فعند اللقاء أراهم المشركين قليل، يا سلام أدي رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، فعلا عددهم قليل وهم قليل في نظرهم، فهو حق بالنسبة إلى ما يرونه. فقد يرى الإنسان خلاف الحقيقة، أنت ممكن تشوف ماء على مسافة بعيدة وده مش ماء، ده مش ماء، ده في الحقيقة ده تراب، يبقى عينك شافت حاجة والحقيقة شيء آخر، خلاص. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، يقلل مين؟ يقلل المسلمين في أعين المشركين. ألا طب ليه؟ المشركين لما يشوفون عدد المسلمين قليل هيعملوا ايه؟ هيدخلوا في الحرب، لكن لو شافوهم كثير هيفروا، يبقى مش هيقتلوا. خلي بالكم من هذا المكر بالكافرين، ويمكرون ويمكر الله. فربنا سبحانه وتعالى يريهم المسلمين قليلا علشان يدخلوا فين؟ في المعركة ما يفروش، ولما يدخلوا تنزل الملائكة وتقطعهم قطع رقبة، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، عشان ينفذ الله أمره، ينفذ الله أمره، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. مخلوقون خلق له يصرفهم كيف يشاء ويفعل فيهم ما يشاء. قال ويقللكم أنتم يا مسلمون، يقللكم الله في أعينهم، في أعين المشركين أو الكافرين. حتى قال قائلهم إنما هم أكلة جزور، ده يعني الوقت ناخد فيه أكلة جزور هنكون كأن المسلمين دول أكل، واحد المشركين قال كده إنما هم أكلة جزور، وكان هذا قبل القتال. قال الله، قال المصنف رحمه الله فلما شرعوا فيه أي في القتال كثر الله المسلمين في أعين المشركين. إذا كان في رؤية أولى للمشركين إنهم شافوا المسلمين قليل فدخلوا المعركة، أول ما دخلوا كثر المسلمون في نظرهم. قال الله تعالى يرونهم مثليهم رأي العين، المشركين بقى شايفين المسلمين عدهم مرتين، مشرك وما عندوش عقيدة ولا مبدأ ولا بيحارب لشيء ولا لله ولا، أول ما يشوف المسلمين كثير يبقى خلاص إيه؟ حل الموت، يبقى أنا ميت ميت، هو ملوش أصلا اعتقاد، فيحل الرعب في قلبه، يبقى قتاله قتال ضعيف وواهي. شفتوا يا أخواني مكر الله سبحانه وتعالى بالكافرين؟ فنسأل الله أن يمكر لنا لا أن يمكر علينا. قال تعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، ده في أول الأمر، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، لأن المسلمين إذا رأوا المشركون قلة أقدموا على القتال غير خائفين. طيب، ولأن المشركين إذا رأوا المسلمين قلة أقبلوا أيضا على القتال، ثم يرونهم كثيرا فيفشلون وتكون الدائرة عليه ويحل بهم عذاب الله وصوت عقابه. ولهذا قال ليقضي الله أمرا، ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. الأمور كلها يا أخواني مرجعها إلى الله، يحكم فيها بما يشاء. لازم معنى الإيمان بالقضاء والقدر ده يكون في قلبك، ودي أكتر حاجة بتقوي المؤمن وتخليه ثابت. تبقى الدنيا كلها يعني سوداء أمامه وأحوال المسلمين ما تسرش، وهو داخل المعركة كأنه هو القائد المنتصر اللي معاه الجيش العرمرة والمشركون هم القلة. القوة دي خدها منين؟ من إيمانه بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. كل المعاني دي في قلب المؤمن هي اللي تديره القوة، هي التي تدير القوة، يعلم أنه لو كان وحده ينصره الله. تعرفين قصة الغلام اللي وقف أمام الملك والأمة كلها في ذلك الوقت كلهم كفار ويعبدوا الملك، وثبت نصر الله أم لم ينصره؟ لأنه يستعين بالله، اللهم اكفنيهم بما شئت يكفيه الله ويكون الله معه، وفعلا تسلم الأمة من بعد. أمر الله لا يقف دونه شيء، فمرد الأمور كلها ومرجع الأمور كلها إلى من؟ المعنى ده مش كلام، ده لازم يكون عقيدة عندك، يكون عقيدة عندك. لو إن الأطباء كلهم خلاص قطعوا ليك الأمل، مفيش شفاء، ده مرض الموت، ده ملوش علاج، ولا في أمريكا ولا في أوروبا ولا في اليابان ده مرض ما اكتشفنا ملوش علاج. قل لا، مرد الأمر إلى الله، يحكم فيه بما يشاء، يفعل ما يشاء، وجدت الأسباب أو لم توجد الأسباب. استحضر هذا المعنى مهم جدا، استحضر هذا المعنى مهم جدا في أمورك كلها. فاعلم أن الأمر كله لله، وأن مرد الأمور كلها إلى الله، يحكم الله فيها ويقضي بما يشاء. فتعلم أن تفتح لنفسك باب الدعاء واللجوء إلى الله والذل بين يديه، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. إنه عليم بذات الصدور، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وإلى الله ترجع الأمور. سمع. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. قل يا مصطفى على صوتك. إذ يريكهم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واصبروا إن الله الصابرين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أجمل نداء، نسأل الله أن لا يحرمنا منه. يا أيها الذين آمنوا، ينادي الله عز وجل من من عليهم بالإيمان، يناديهم بهذه الصفة التي هي أعظم صفة له. يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله وباليوم الآخر وبالملائكة والنبيين والكتب والرسل، يا من صدقتم المرسلين فيما جاءوا به عن الله، يا أيها الذين آمنوا. ولما تسمع كده اعرف أنك أنت المقصود بالنداء، واحمد الله أن جعلك مقصودا بهذا النداء، احمد الله أن جعلك مقصودا بهذا النداء. فقد نادى آخرين وقال يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، فناداهم بالصفة اللي لازمته. فاحمد الله أن جعلك متصفا بالإيمان، واسأل الله أن يثبته في قلبك وأن يظهره على جوارحك وأن يبقيك عليه، لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، اللقاء هنا معناه إيه؟ الحرب. الحرب يعني لقيتم يعني حاربتم، إذا لقيتم في أرض المعركة، وفئة معناها جماعة. إذا لقيتم فئة يعني إذا حاربتم جماعة من المشركين فاثبتوا. خلي بالكم من الأوامر بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر بها في القتال. واحد، فاثبتوا. اثنين، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثلاثة، واطيعوا الله ورسوله. أربعة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. خمسة، واصبروا إن الله مع الصابرين. الآية الماضية اللي فاتت بينت لك إن الأمر كله بيد الله عز وجل، وإلى الله ترجع الأمور، وأن يري هؤلاء خلاف الواقع ويري هؤلاء خلاف الواقع ليقضي أمرا كان مفعولا من نصر المؤمنين وثباتهم وخذلان المسلمين وهزيمتهم. طيب إذا كان الأمر كذلك بلجوا إلى مين؟ فقال فاذكروا الله. فاذكروا الله أول سبب من أسباب النصر، أن يستحضر المؤمن المقاتل المجاهد ربه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول قتادة: افترض الله ذكره عند أشغل ما يكونون عند الضراب بالسيوف. اذكر الله واحنا قاعدين في المسجد ومستكئين كده وبنقرأ القرآن، نذكر الله، لكن وانا في الحرب وشايف العدو ويا هموت يا قاتل يا مقتول، اذكر الله؟ الجواب نعم. فالأمر بذكر الله وإيجاب ذكره حتى في أشغل الأحوال، حتى في حال القتال. المسألة دي أخواني للأسف الشديد عبادة غائبة، عبادة غائبة عند القتال، عندما يحمل وطيس ونلقى الموت ونشوف الموت بعينينا وداخلين في معركة، اذكر الله. أيوة يا شكري، لأنك مستحضر أن الأمر كله بيد الله. فمن أيقن بذلك وآمن هتجده دوما ذاكرا لله في أي شدة بقى، في أي شدة، في لقاء عدو، في لقاء الظالمين، في موقف، في أي شيء، في أي شدة تمر به، في مرض، في امتحان، في اختبار، في أي حاجة هيذكر الله، لأنه عارف أن هذا الأمر كله بيد الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. فاثبتوا واذكروا الله، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الأمر بالثبات في حال السعة، مش كده؟ بدليل انه في الآية الاخرى قال الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة، مش خدناها الآية دي؟ انه هيذهب الى فئة اخرى، يعني ايه؟ يعني انا كنت بواجه المشركين، وجد القائد ان من الحكمة ان احنا نرجع للخلف مروغة للمشركين وننضم لايه؟ لفئة اخرى، او نرجع للخلف ونجيله من ناحية تانية. هل هذا يسمى عدم ثبات في ارض المعركة؟ ها؟ ولا دي من الحيلة في القتال؟ ملهاش علاقة، هو ثابت، لكن من الحيلة انه يرجع للخلف، مش معناها انه ترك ارض المعركة ولا ترك الثبات، لا، ده هو بيلف العدو من مكان اخر، او ان وجد ان المسلمين هنا اعمل العدو فيهم القتل وعايز ينقذ الفئة دي، فراح منضم الكتيبة اخرى عشان تبقى قوة اكبر على المشركين. دي من الحنكة الحربية في القتال ولا علاقة لها بالثبات. فهذا لم يرجف قلبه، مش معنى كده انه رجع منه غير ثابت، لا، ده وراء من الحكمة ان يفعل ذلك. فده الكلام ده في حال الضرورة، في حال الضرورة وفي حال ما تقتضيه الحرب فعل هذا، وهذا لا يعني عدم ثباته. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله. في معنى ثاني للايه دي، قيل فاثبتوا يعني اثبتوا بقلوبكم، يبقى كان صار في امر للقلب وفي امر اللسان، ليثبت قلبك ولينطق لسانك بذكر الله. قلبك مطمئن بالله سبحانه وتعالى ولسانك بدا يذكر الله عز وجل، فكأن سبب الثبات هو ذكر الله عز وجل. اثبتوا بقلوبكم وثبتوا أنفسكم بذلك أو في ذلك بذكر الله سبحانه وتعالى. فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، واذكروا الله كثيرا، من ذكر عادي، من ذكر عادي، لا لخ، واذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أو أشد ذكرا. قال الله هنا واذكروا الله كثيرا، فاجتمع بذلك ثبات القلب واللسان. طيب في وقت المعركة نذكر الله ونقول ايه؟ ورد الذكر مطلق، ورد الذكر مطلقا، لكن لنا دعاء اللي هم جنود طالوت دعوا به، قالوا حد فاكر؟ قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ففي هذه الآية دليل على مشروعية الذكر في جميع الأحوال، حتى في هذه الحالة التي ترجف فيها القلوب وتزيغ عن عندها البصائر، حينئذ أنت مطالب أيضا بذكر الله عز وجل. ثم أمرهم الله بطاعته فيما يأمرهم به، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يرشدهم إليه، ونهاهم عن التنازع لاختلاف في الرأي، فإن ذلك يتسبب عنه الفشل والجبن في الحرب. خلاص، قال وأطيعوا الله ورسوله لأسباب النص، لجوء إلى الله وطاعة لله ورسوله، وترك للنزاع، فإن النزاع سبب لأن يجبن الإنسان وأن يفشل في رأيه وأن يفشل في حربه. أول ما يحصل تمزيق للصف، وده اللي بيحرص عليه أعداء الإسلام، يحاول يجي كده للإخوة والمسلمين ويحاول يشتتهم ويفرقهم، يحاول يوجد أي شيء ما بينهم عشان ما يبوش على قلب رجل واحد، لأن بهذا الاتحاد تحصل لهم قوة، بإئتلافهم على قلب رجل واحد يكون العزيمة أشد، خلي بالكم، وبالنزاع يفشلوا وتذهب ريحهم. قال ولا تنازعوا فتفشلوا، جواب النهي، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الريح معناها القوة والنص، الريح معناها القوة والنص، يقال الريح لفلان يعني الغلبة والقوة لفلان، ده الريح معاه يعني القوة معاه، يعني الغلبة له يعني النصر له. وقيل الريح الدولة، الدولة لا ريح لهم يعني لا دولة لهم، فالمسلمون لا ريح لهم يعني لا دولة لهم، واضح؟ فلا ولا تنازعوا فتفشلوا تجبنوا وتذهب ريحكم يعني تذهب دولتكم. يبقى كأن يا أخواني من أسباب ذهاب دولة المسلمين وعدم قيام أمة للمسلمين قوية النزاع، النزاع، فالتنازع سبب للفشل والجبن عند اللقاء وسبب لذهاب ريح المسلمين. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، إن الله مع الصابرين. قبل ما ننتقل إلى واصبروا، مسألة ريحكم لها تفسير ثالث. قيل ريحكم الريح ريح الصبا، ودي الريح اللي كان بينصر بها النبي صلى الله عليه وسلم. كان ينصر بالصبا، قال نصرت بالصبا. إيه الصبا ديت؟ ريح. ربنا سبحانه وتعالى يرسل ريح كده خفيفة كده فينصر الله عز وجل المؤمنين ويهلك الكافرين بريح الصبا. فقيل هنا وتذهب ريحكم، يعني يذهب نصركم، يذهب نصركم، يعني مش هتنصر بسبب ليه؟ النزاع. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فدي مسألة صعبة جدا، عشان نقول ما يحصلش منازعة بيننا وبين المسلمين، فعلا مسألة صعبة، فعلا مسألة صعبة. وخلي بالكم في فرق بين الاختلاف وبين النزاع. مش كل خلاف او مش كل اختلاف بيحصل بسببه نزاع. احنا ممكن الان واحنا جالسين مع بعض كده انا اقول الايه دي معناها كذا وكذا، اخواني واحد يقول لي يا شيخ ابراهيم دي معناها كذا وكذا، اقول له لا ده معناها كذا بدليل كذا، يقول لي لا ده معناها كذا بدليل كذا. اختلفنا ولا ما اختلفناش؟ لكن هو لا يزال يحبني حبا شديدا وانا لا ازال احبه حبا شديدا، لن يحصل نزاع ابدا. طب احنا اختلفنا في تفسير الايه، واختلفنا في المراد، واختلفنا في المقصود، وهيترتب على اختلاف في تفسير الآية ممكن شيء آخر، لأن فهمها كده فهعمل بهذا الفهم، ولأنه هو فهمها الفهم الثاني هيعمل بهذا الفهم. ولا يعني هذا أبدا أنني أنازعه، بالعكس لازلت أحبه في الله، إذ أنه أظنه يحب الله ورسوله وحريص على فهم الكتاب، ولكن هذا ما هداه إليه عقل. فمش كل اختلاف يحصل بسببه نزاع وفرقة يا أخواني. ولا تنازعوا، ما قالش ولا تختلفوا، ولا تختلفوا أبدا، لأن هذا الاختلاف كائن ولا بد، مستحيل عقلين هيتفقوا 10 على 10 و100% مستحيل. تتفاوت العقول وتتفاوت الأفهام، فلا تجعل اختلاف فهمك أبدا سببا للمنازعة، سببا للمنازعة. قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. بس المسألة دي محتاجة الصبر، أنا أعلم نفس الصبر، وإزاي أنا أصبر على أخي لغاية لما يعرف الحق في المسألة، أو لغاية لما أعرف أنا الحق في المسألة، ممكن يظهر قولي أنا هو اللي غير إيه، هو اللي غير صواب وغير صحيح. فالمسألة دي تحتاج إلى صبر، ولهذا قال بعدها وإيه واصبروا، اصبروا إن الله مع الصبر. كل هذه الأمور، الثبات والذكر والطاعة وعدم التنازع، تحتاج إلى صبر. فختم الأوامر بقوله واصبروا لأداء ذلك كله، واصبروا إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا. إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين. قال عبد الرحمن. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. يبقى من أول ذي يريكهم، إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الأمر بالثبات جاء حتى الآن في السورة مرتين، أدي مرة في الثانية جدع يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، يعني ثبتوا ولا تولوهم الأدبار. طيب ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله ولا تكونوا كالذين خرجوا والله بما يعملون محيط ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله ولا تكونوا كالذين خرجوا والله بما يعملون محيط هو ده سبب هزيمة المشركين، نيتهم خبيثة ومقاصدهم خبيثة وطرقهم خبيثة، فإذا استوينا معهم في هذا الخبث تركنا الله ووكلنا إلى القوى المادية، لكن إذا صلحت نياتنا وأتلفت قلوبنا وذكرنا الله كثيرا وصبرنا وثبتنا وأطعنا الله ورسوله ينصرنا الله بهذه الأعمال. قال الله عز وجل محذرا المشركين من أن يسلكوا مسلك الكافرين، قال ولا تكونوا، بعدما أمرهم وقال اثبتوا واذكروا وأطيعوا ولا تنازعوا واصبروا، قال ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، هذه واحد، ورئاء الناس رقم اثنين، ويصدون عن سبيل الله، ثلاث حاجات. لما خرجت الجنود او النفير لما خرج من مكة، لما خرج عتاة الكفر كانوا خارجين ليه؟ لا كانوا خارجين عشان الرسول تعرض لقافلة ابي سفيان وهم ايه هيمنعوا القافلة مش كده، واعدوا الجيش، فجت لهم المراسيل ان جيش ابو سفيان ذهب الى الساحل والحمد لله سالم، ما قالوش الحمد لله طبعا، وانهم سالم خلاص المفروض يرجعوا، فامروا بالرجوع وبداوا يقول لهم ارجعوا فقد نجت العير، قال لا والله لا نرجع حتى يتحدث اهل الحجاز بمسيرنا وعددنا، ده اسمه ايه؟ رياء الناس، بطرا ورئاء الناس. ما هتعملوا ايه؟ قالوا نخرج بالقيان والدفوف، احنا هنخرج ناخد الرقصات وناخد الدفوف عشان اليوم ده بقى اليوم اللي هناكل فيه المسلمين اكل. خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، هي دي كانت نية المشركين، هي دي كانت نية المشركين. ما معنى البطر؟ حد يعرف ما معنى البطر؟ فلان بيتبطر يعني، لا البطر مش معناه التكبر، البطر يقول لك يا اخي انت في نعمة ما تتبطرش عليه مش كده، يعني فالبطر هو ان ربنا يبقى منعم عليك بنعم وتاخد النعم دي وتعصى بها الله، وتعصى بها الله، ما بطرت النعمة، واضح؟ بطر الحق يعني ايه بطل الحق؟ يبقى الحق واضح وظاهر وربنا بينه ليك وانت تيجي كده وتعصى الله عز وجل وتخالفه. فالبطر هو التقوي بنعم الله على معاصيه، اي خرجوا في حال بطر، ربنا اداهم صحة وعافية وجن فاستخدموها، مين اللي انعم عليهم؟ الله. استخدموها في الصد عن سبيل الله، يبقى بطر مش بطر باستعمال النعم في المعاصي. طيب ورئاء الناس، احنا قلنا خرجوا حتى يتحدث العرب، احنا خارجين عشان العرب تقول يا سلام على قريش وعلى قوة قريش واللي عملته قريش، خارجين رئاء حول الله. فلو كنا خرجنا احنا كمسلمين رئاء عشان نستعرض ونبين ان احنا اللي ما حصلناش، خلي بالكم رئاء الناس هننتصر. احنا نخرج لتكون كلمة الله هي العليا، لو كانت دي النية على العين والرأس ينصرك الله، يبقى انت خارج لله فينصرك الله. لكن خارج بطرا ورئاء الناس وتصد عن سبيل الله تهزم تهزم. قال الله ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون، أي يصدون الناس يضلونهم يحولون بينهم وبين طريق الهداية ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. سبحانه وتعالى لا تخفى عليه منهم خافية، وهو يجازيهم على سوء نيتهم وسوء صنيعهم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. ولا تكونوا كالذين خرجوا والله بما يعملون محيط. سمع. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. توابا من الأول إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقلبكم في أعينهم لتقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيطا. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما ترى الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم. فلما فقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله وقال والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. هناك أطراف أخرى في هذه المعركة، المؤمنون توجه الله إليهم بالأمر بالثبات والذكر والطاعة وعدم التنازع والصبر، والمشركون بين حالهم أنهم خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. في أطراف أخرى الشيطان والمنافقون، الشيطان والمنافقون دول اتبع مين؟ اتبع الكافرين، اتبع الكافرين. قال وإذ زين لهم لمين؟ للمشركين. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، أعمالهم كانت عبارة عن إيه؟ فخر وبطر ورئاء، دي أعمالهم، وصد عن سبيل الله. وقال، ده مين اللي قال؟ الشيطان. لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. تمثل ليهم في سورة سراقة بن مالك وقال لهم هذه الكلمة، ودي من القبائل اللي يعني في الحروب يعتز بها المقاتلون، فجلوهم في سورة هذا الذي رأوه سورة سراقة بن مالك بن جعشم، وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. زي اليوم أعملهم محسنها وبين لهم أنه هو معاهم، جار لكم يعني أنا في جوار فلان، يعني أنا في حمايته، وإني جار لكم يعني مجير لكم من عدوكم، أنا معاكم وهجركم من العدو. ها، فالجار هنا معناها الدافع عن صاحبه، اللي بيدفع عن صاحبه أي ضرر يبقى هو جار له، يعني الذي يجيره من هذه الأضرار كما يدفع الجار عن جاره. خلاص. وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. دي مقولة حقيقية فعلا حصلت من الشيطان لما تمثل لهم في هذا القول. فلما تراءت الفئتان، فئة المسلمين وفئة المشركين، يعني إذا لقيتم فئة، يعني إذا لقيتم جماعة، في جماعة مسلمين وفي جماعة مشركين، طائفتان، إذا لقيت، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه. يعني فلان نكص على عقبيه، يعني تراجع للخلف، رجع القهقرى، مش كده؟ فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه. تراءت الفئتان، ما الشيطان يراكم ولا ترون، ويرى أشياء أنت لا تراها. رأى الشيطان نزول الملائكة، نزلت ملائكة، الشياطين تعمل إيه؟ تفر، تفر الشياطين برؤية هذه الملائكة. ولهذا جاء في الأثر لما قال الشيطان، جاء عند البيهقي في الدلائل عن ابن عباس، جاء إبليس في جند من الشياطين ومعه راية في صورة رجال من بني مدلج، والشيطان في صورة سراقة بن مالك، فقال الشيطان خلاص بقى جن تبرزك من مكر الله بهم. الشيطان في سورة سراقة بن مالك خلاص يبقى دي قبيلة، ووراه جند عظيم جدا من المشركين اللي هم من الشياطين في سورة رجال من بني مدلج قبيلة. وقال الشيطان بقيادة هؤلاء الجند بقى اللي هم الشياطين، إني جار لكم، لا غالب اليوم لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. قال فأقبل جبريل على إبليس فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع إبليس يده وولى مدبرا وشيعته. لقوا الجيش اللي كان جاي وابليس كله فار ورجع لورا. فقال الرجال: يا سراقة انك جار لنا. كانت الجوار عند العرب دي حاجه كبيره جدا، لما فلان في جوار فلان لو هيموت يدافع عنه لغايه لما يموت، لكن ما يصيبوش خزي ان هو يخذله. فلان في جوار فلان، انتهت الموضوع. ما هوش واحد خايف من حد من حاجه يقول له يا فلان انا في جوارك دي انتهت، يتعمل له 100,000 حساب. فبقوا ينادوا عليهم بهذا الجوار فقالوا انك جار لنا، يعني ما ينفعش تفر. فقال اني ارى ما لا ترون. كان بيرى ايه؟ الملائكه. اني اخاف الله. الشيطان بيخاف ربنا؟ لما راى الجند خاف، ده المعنى الاولاني. او اني اخاف الله تكون مقاله كذب قالها الشيطان. يبقى قوله اني اخاف الله تحتمل احد امرين. الاول انها دعوة للخوف وهو كاذب فيها، فلما رأى قوة المسلمين وتأييدهم بجند من عند الله كذب. انا بخاف الله وما اقدرش اواجه حاجة زي كده، والناس دي بتحارب في سبيل الله وانا قتلهم ازاي وهو كذاب. المسألة مش كده، المسألة انه رأى فعلا قوة المسلمين. اما ان يكون قد خاف فعلا أن يصيبه مكروه من الملائكة، إني أخاف الله يعني أخاف الجند اللي ربنا أنزله، أنا شايف إن أنتم مش شايفينه وأنا خايف من عذاب الله إنه يقع بي في الدنيا. في الدنيا أنا شايف جند ملائكة وأنا لا قبل لي ولا طاقة لي أن أقاتل ملائكة. قال الله: فلما وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. الكلام ده كله قبل المعركة. شفت ان كل المؤهلات وكل الاسباب قبل المعركة تخلي المشركين يدخلوا فين؟ يدخلوا في المعركة. اراد الله ان يقضي هذا الامر، يدخلوا في المعركة. فقال للمسلمين في اعينه وايدهم هم بابليس، او ظاهر لهم ابليس وزين لهم ابليس انه معهم هو ومن معه. ده كل مؤهلات واسباب تجعلهم ايه؟ يدخلوا المعركة. فبفجأة يلاقوا اللي كان واقف معاهم وهم في جواره قد خذلهم وتركهم، ويلاقوا ان المسلمين يرونهم مثليهم رأي العين، ضعف عددهم. ايه اللي يحصل؟ رعب وخوف، وده اللي حصل وهزم جيش المشركين. الله سبحانه وتعالى اليه الامر كله، ويرجع اليه الامر كله، يفعل ما يشاء، ملك عزيز سبحانه وتعالى. شيء عظيم جدا يا اخواني أن نطيع الله ورسوله، وأن نكون بحق من جند الله، أن نكون بحق صابرين على هذه الطاعة، ثابتين على هذا الحق الذي من الله عز وجل علينا به. قال الله عز وجل: فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. والله شديد العقاب ممكن تكون باقي كلام إبليس، إني أخاف الله والله شديد العقاب وأنا ما أقدرش أخذ، وإما والله شديد العقاب تكون من كلام ربنا سبحانه وتعالى، واللي هيبين المعنى ده وقتك أو وصلك للآية. فحيث أن احنا قرينا الآية فقلنا: وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. خلص كلام إبليس. والله شديد العقاب خبر عن الله عز وجل. أو لو أردناه من كلام إبليس الوصل يخليها من كلام إبليس: إني أخاف الله والله شديد العقاب. يعني ده كلام مين؟ جملة كاملة بتاعت إبليس. واضح؟ فعشان كده الوقف والوصل بيبين المعاني، الوقف والوصل يبين المعاني، مش بنعملها من باب الدندنة ونواحد بس عايز يبين للناس حسن صوته. لا نفعلها رياء الناس، احنا نفعلها لإظهار المعاني، فنقف لإظهار المعنى ونصل لإظهار معنى آخر. إذ يقول المنافقون، الطرف الأخير بقى في المعركة، والذين في قلوبهم مرض. مين الذين في قلوبهم مرض؟ مين؟ منافقون. إذا الكلام فيه تكرار ما ربنا على المنافقون. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. قال لك الذين في قلوبهم مرض هم الشاكون من غير نفاق. يبقى في واحد منافق خالص معروف بيظهر الإيمان وهو بيبطل الكفر، لكن في واحد دخل في الإيمان ولكن عنده شك، ده المسلمين هينتصروا؟ ده ممكن. ف في الهلهلة اللي هم فيها ديت ربنا ينصرهم. بقى لو ثبتت القلة دي تنصر أمام عنده شك، فهذا في قلبه مرض. اسمه ايه المرض ده؟ اسمه الشك. الشك في تأييد الله، الشك في نصر الله، الشك في إعلاء كلمة الله وأنها عالية رغم أنوف المشركين. في داخل صفوف المسلمين كثير عندهم الشك ده في قلوبهم، هذا المرض. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، وقيل الذين في قلوبهم مرض هم المشركون. طبعا له الكفر، مرض الكفر واضح. إذن الذين في قلوبهم مرض تأتي بمعنى المنافقين، لكنها ليست في هذه الآية بمعنى النفاق، لأن المنافقون مذكورون في أول الآية إذ يقول المنافقون. لا، ده مرض آخر غير مرض النفاق، وهو مرض الشك أو مرض الكفر. وقيل لا يبعد أن يكون المراد بهؤلاء اليهود، ما هو اليهود كانوا موجودين مع النبي فين؟ في المدينة. ففي ثلاثة قالوا الكلمة دي، غر هؤلاء دينهم. ده المسلمين مغرورين قوي بدينهم يا أخي، عددهم 300 وفاكرين نفسهم هيفوز. خلي بالك ده شرذمة قليلون، اقول لك هننتصر. ده فاكرين وهم قاعدين في المسجد وبيقولوا الله قال الله وقال رسول الله ان دي اسباب النصر. ده كلام الشك في دينه الثابت، يوقن مع ضعف المسلمين ومع غلبة المشركين، مع قلة المسلمين ومع كثرة المشركين، متأكد ان هو ده طريق النصر وثابت عليه ومستمر عليه. ثبت، أطاع الله ورسوله، قطع النزاع والشقاق، وصبر لله عز وجل، ويفعل الله ما يشاء. هو ده المسلم الثابت اللي ما عندوش المرض اللي في القلوب، مرض الشك أو النفاق أو الشرك أو الكفر. فبين الصفوف مثل هذه الخبائث. يقول الله إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، من الشاكين في أن الله سينصر دينه وجنده، من المشركين، من اليهود اللي قاعدين في المدينه، كل دول عمالين يقولوا المسلمين عمالين يستهزئوا، تخرجين للقافله فاكرين نفسهم هينتصروا، لسه المعركه ما بداتش. خلي بالكم كل دول قبل المعركه وقبل ما يشوفوا تأييد الله عز وجل لجندي، ده كلامهم، ده كلامهم. اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، مغرورين بالدين، مغرورين بقال الله وقال رسول الله، فاكرين ان القله دي تغلب. قال الله عز وجل، شوف بقى الكلمة الجميلة اللي تخليك تتعلم فعلا ايه معنى ان تكون جنديا من جند الله، ايه معنى تكون جنديا من جند الله عز وجل. قال ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. قلنا العزة معناها الغلبة، العزيز منيع الجناب، لا يرام جنابه سبحانه وتعالى أبدا، منيع الجناب لا يرام عز وجل. ولهذا قال فهو عزيز من العزة والقوة والغلبة. من يتوكل على الله يبقى يتوكل على مين؟ على عزيز، على قوي غالب. وصلت؟ ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. اوعى تتخيل انك اول ما هتظهر الطاعة والامتثال لامر الله عز وجل انها تجد تأييد الله وعزة الله تراها بعينك وتلاقي القوة والغلبة. لا، ده ربنا مع عزته حكيم، فقد لا ترى هذه العزة وهذه الغلبة وهذه القوة في اول الامر، قد لا ترى في اول الامر، تدخل في معركة وتهزم، اختبار ابتلاء، ليتخذ منكم شهداء، أراد أن يصطفي من هؤلاء شهداء يجعلهم في حواصل طير خضر تطير في الجنة حيث شاءت. حكيم سبحانه وتعالى أراد أن يهلك أقواما بأعينهم بأسمائهم، فلو الحكمة البالغة. فأوعى تتخيل لما نقول أنه عزيز وقوي وغالب أنك لازم أول ما دخلت أنك انتصرت، لا، قد يكون له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. فالنصر من عندي والأرض لله يورثها من يشاء، وأنت ما عليك إلا العبودية لله عز وجل، واليقين أنك على الحق، والثبات على هذه الطاعة، والصبر إذا أنك تعلم أن الله مع الصبر. لا يصبر هو الذي سينال هذا الخير العظيم، والذي سينال هذا الخير العظيم في النهاية، سواء في الدنيا بأن يريه الله عز وجل غنيمة ودولة وأمة وغلبة ونصرة، وإما في الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض.